يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نساب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، طبعا متشوقين متشوقين، لأن احنا بدأنا امبارح في أخطر روشتة عايزين نعرفها بقى. عايزين نعرف السيناريو الحقيقي لتحرير فلسطين، عايزين نعرف الطريق الحقيقي إلى القدس عشان نقطعه، عشان ما ندفنش راسنا في الرمل زي الرمال. يا جماعة عايزين نفهم منهج تصحيح، منهج التغيير، نغير ازاي، نرجع القدس ازاي، نصلي في المسجد الأقصى تاني ازاي، نعتمر في المسجد الأقصى تاني ازاي، نعتمر من المسجد الأقصى إلى الحرم المكي تاني ازاي، نعتكف في العشرة الأواخر من رمضان في بيت المقدس ازاي، ازاي ترجع الأيام الجميلة الدافئة دي بإذن الله سبحانه وتعالى، ازاي النعمة دي ترجع لنا. قلت لكم 12 خطوة. الخطوة الأولانية ما تيأس، فلسطين هتتحرر، هتتحرر، ده يقين، لازم يبقى في قلبك اليقين ده، وتبقى بتتمنى انك تبقى شهيد في هذا اليوم من شهداء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. النقطة الثانية اللي دخلنا فيها امبارح اللي هي فهم القضية. انت عمرك ما هتعرف دورك في تحرير فلسطين الا لما تفهم القضية الاول. يا جماعة الامة عايزة تنزل ويندوز تاني عن فلسطين. قلت لكم في خمس مفاهيم لازم كلنا نفهمهم في القضية، خمس لما هنلبس نظارة العقيدة، خمس مفاهيم. المفهوم الاولاني ان اللي بيحصل ده احتلال، اليهود محتلين فلسطين، فلسطين ارض اسلامية محتلة، لازم نفهم كده كويس جدا. من يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام تسلم امامة الارض المقدسة، لما كل الانبياء صلوا وراه في اعظم صلاة جماعة في تاريخ البشرية، لما الانبياء كلهم صلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس. النقطة الثانية ان اليهود اعدائنا، هو دي عند ناس بديهيات، بس صدقوني عند ناس كتير ما عندتش بديهيات، عند ناس كتير ما عندتش مسلمات. اليهود اعدائنا، اليهود هم اليهود، اليهود هم يهود بنو النضير اللي خانوا النبي في غزوة الاحزاب، وكان النبي والصحابة هيقتلوا كلهم بسبب خيانتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. اليهود هم اليهود، هم يهود بنو قينقاع اللي شدوا الحجاب من على المرأة المسلمة. اليهود هم اليهود، هم يهود بنو قريظة اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود هم اليهود، هم يهود النهاردة اللي في بيت جالة جابوا المسلمين والأطفال والنساء في بيت وولعوا عليهم أحياء، حرقوهم أحياء. هم اليهود بتوع دير ياسين اللي جابوا النساء المسلمات وخلعوا عنهم ملابسهم ولففوهم في عربيات عراية في المدن الفلسطينية عشان يقولوا للمسلمين ان هم قادرين ان هم يذلوهم. اليهود هم اليهود بتوع كفر قاسم اللي كان الجنود بيتراهنوا مين اللي يقتل طفل من رجليه، مين اللي يقدر بضرب النار في رجلين طفل مسلم فلسطيني يقتله. اليهود هم اليهود، اليهود اعدائنا مش هيتغيروا ولا تغيروا. دي النقطة التانية. النقطة الثالثة، الفلسطينيين اخواتنا، الفلسطينيين اخواتنا، اخواتنا في الاسلام، الفلسطينيين اخواتنا. دي نقطة لازم لازم تدرك، يبقى ما ينفعش ان احنا نخذل اخواننا، ما ينفعش ان احنا ما ننصرش اخواننا. طيب الكلام ده يعني لو انا ما نصرتش اخويا، عارفين يا جماعة قصة الثور الابيض والثور الاحمر، لما الاسد راح للثور الاحمر قال له سيب لي الثور الابيض انت حبيبي، وانت وانت حاسس انه يقرب من الاسد، وتقالوا في يوم من الايام ان الاسد هيبطل يجوع، ما لما ياكل ده شويه وهيجوع واكلك انت كمان، هو الضباع بتبطل جوع، هي الضباع بتبطل نهر، فسابه ياكل اخوه. فبعد شويه الاسد جاع والاسد بينهش في الثور الاحمر وهو بيتالم، قال اكلته يوم اكل الثور الابيض، يوم ما اخويا اتاكل. يبقى اذا انا لو نزلت عن اخويا هي سلف ودين، انا في يوم من الايام هحتاج اخويا ومش هلاقي حد جنبي. يبقى النقطه الثالثه الفلسطينيين اخواتنا. النقطه الرابعه في فهم القضيه ان المعركه في فلسطين مش صراع على ارض وانما معركه دينيه. انت بتقول ايه؟ انا مش ده مش كده، ده كلام اليهود. جولدا مائير لما دخلت فلسطين اول كلمه قالتها اني لا اشم رائحه اجدادي في خيبر، ده لسه عندهم انتماء للقضيه بكل تفاصيلها. عشان كده في دول اتعرضت على اليهود، على فكره اليهود اتعرض عليهم البرازيل واتعرض عليهم اوغندا واليهود اتعرض عليهم بلاد تانية، قالوا لا دي ارض المعاد، احنا عايزين دي، هي بدون القدس ولا في اي قيمه. فالقضيه قضيه دينيه، دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه ان المسجد الاقصى مش قضيه الفلسطينيين، ودي قضيه خطيره جدا. لو ما فيش ولا فلسطيني شال قضيه المسجد الاقصى، المسجد الاقصى ده قضيه الاسلام، دي قضيه من اعظم قضايا الاسلام. لازم نعرف خطوره قضيه المسجد الاقصى في الاسلام يا جماعه. مسجد بيت المقدس، بيت المقدس ده زي ما النبي عليه الصلاه قال ارض المحشر والمنشر، يعني ده بدايه التاريخ ونهايته، ارض البدايه والنهايه. سيدنا ادم لما نزل بنى اول بيئه ايمان في التاريخ اللي هي مكه، وبعد كده راح بنى ثاني بيئه ايمان في التاريخ اللي هي المسجد الاقصى، عشان كده اسمه المسجد الاقصى، لانه كان قاصي في الوقت ده عن المكان اللي سيدنا ادم كان موجود فيه اللي هو الكعبه. انما المسجد الاقصى دلوقتي اقصى فين؟ ده في قلب الاحداث اصلا، انما كان يوميها اقصى يوم ما سيدنا ادم بناه عشان يبقى بيئه ايمان، فده ثاني بيئه ايمان اتبنت على وجه الارض من اجل بناء دعاء ونشر الهدايه في الارض. فده في البدايه بدايه التاريخ، والنهايه ارض المحشر والمنشر، فده البدايه والنهايه. بيت المقدس، بيت المقدس ده مقبره اكبر مجرمين في تاريخ البشريه. بيت المقدس ده مقبره المسيح الدجال عند باب لود، عند بيت المقدس عند القدس، مقبره ياجوج وماجوج لما سيدنا عيسى هيحرز المؤمنين في جبل الطور، ربنا هناك هيسلط على ياجوج وماجوج النغف، هياكل لحومهم زي ما بياكلوا لحوم البشر كده، ياكل لحومهم ويقضي عليهم، فهيبقى نهاية مقبره ياجوج وماجوج. مقبره اليهود الحجر والشجر بتاع فلسطين بتاع القدس هينطق على اليهود مرتين، مره في تحرير فلسطين القادم باذن الله، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل، ومرة يوم ما سيدنا عيسى يقتل المسيح الدجال وهيبقى 70,000 الصف الاول اللي وراه يهود، يومها تبقى نهاية اليهودية على الارض، وهينطق الحجر والشجر مرة تانية لسيدنا عيسى، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل. دي المرة الاولى، ودي المرة التانية. فهم القضية يا جماعة هيخلينا نقدر نفهم دورنا ايه في القضية. فلسطين دي مش قضية عادية، ربنا قرن المسجد الحرام مكة بالمسجد الاقصى خلاص حتى نهايه التاريخ. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الى المسجد، من المسجد دول بقوا مسجدين خلاص، المسجد الاقصى زي الحرم المكي عند المسلمين، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. يبقى ده القران، السنه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام صلاه في مسجدي هذا باربع صلوات في المسجد الاقصى، في اي في بيت المقدس اللي هو المسجد الاقصى، يعني الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، ولا نعم المصلى هو، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعم المصلى هو. تخيل بقى لما يبقى بقى المسجد الأقصى متاح كده، وإحنا قاعدين كده نقوم نسمع حديث كده حد من الدعاء بيقوله على المنبر، ولا نعم المصلى هو. طب ما تيلا نصلي الفجر فيه، ده إحنا لو طلعنا بعد صلاة الجمعة نوصل إن شاء الله بإذن الله على قبل الفجر هناك. متخيل اليوم ده ولا نعم المصلى هو؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، ولا يوشكن ان يكون مثل شطن فرس الرجل، يعني الحبل بتاع الفرس ده يعني حته قد كده اهو، يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. الحديث ده يا جماعه ممكن يمشي كده وممكن يمشي كده، ازاي ممكن يمشي على ان المسجد الاقصى ممكن يتاخد مننا ما نعرفش نصلي فيه، فيبقى الواحد يتمنى اشوفه بس مش عارف اصلي فيه، اشوفه بس. وفي معنى تاني يعني سبحان الله وقع في صدري وانا قبل الحلقه ده بدقايق، معنى تاني، طب ليه ما يبقاش النبي بيتكلم على ان الوضع اللي في مكه الوقت مع المسجد الحرام هيحصل في يوم من الايام مع المسجد الاقصى؟ هو الوقت شطن مثل شطن فرس الرجل، نرى منه الكعبه احب الينا من الدنيا جميعا. هو الوقت لو انت عايز تسكن في الفنادق صف اول وتبقى كعبه فيو، تبقى في الهيلتون مثلا كعبه فيو، انت بتدفع قد ايه؟ ده يعني انا يعني بعض اخواني يعني وروني غرف هناك بقى تنفع لكية في الليلة، في الليلة ملايين، في الليلة الواحدة خير من الدنيا جميعا، عشان واحد بس يقف في البلكونة كده ويشوف الكعبة قبل ما ينام، او نام على السرير كده وشايف الكعبة. نبقى السلام ليه ما يبقاش في يوم الايام المسجد الاقصى لما تتفتح تاني ويرجع تاني الخلافة فيه، يبقى الناس هتموت على المسجد الاقصى لدرجة ان فنادق صف اول قدام المسجد الاقصى، يبقى الاقصى فيو باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى بيت المقدس فيو بثمن مهول اللي هو مثل شطن فرس الرجل. دلوقتي كده لما تقعد مع حد بقى من رجال الاعمال الكبار يقول لك ده انا عندي اسبوع تايم شير في الحرم قدام الحرم، في فندق قدام الحرم، دافع كام في الاسبوع ده عشان يبقى له اسبوع كل سنه؟ مبالغ. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن بيت المقدس يا جماعه، لازم نفهم لازم نفهم القضية، لازم نفهم ان المسجد الاقصى مش قضية الفلسطينيين، ده قضية كل مسلم، ده بوابة السماء. لما ربنا عرج بالنبي الى السماء كان ممكن يعرج بيه من الحرم المكي، ده خده من الحرم المكي للمسجد الاقصى الاول وطلع من المسجد الاقصى، ولما نزل ما نزلش على الحرم المكي، نزل على المسجد الاقصى الاول، ده بوابة السماء. سيدنا عيسى لما ربنا رفعه من بيت المقدس، رفعه من القدس، ده بوابة السماء، البوابة اللي بين السماء والارض. سيدنا ابراهيم اول هجرة حدثت في تاريخ البشرية كانت هجرة ابراهيم الى بيت المقدس، الى القدس. القدس هي اول مهاجر حدثت فيه عبادة الهجرة العظيمة في تاريخ البشرية. سيدنا سليمان لما بنى بيت المقدس، المقدس يروى في الاثر انه قال اللهم من اتى الى هنا لا تنهزه الا الصلاة، اللي يجي هنا يا رب مش جاي الا عشان يصلي، فاخرجه من ذنوبه كيوم ولدته امه. عشان كده اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تعظيما لهذا المعنى ولهذا الاثر كانوا لما يروح القدس يصلوا في المسجد الاقصى كانش يشرب ميه، ينزل يصلي ويمشي تاني. ليه؟ عشان ياخد الدعوه بتاعه سيدنا سليمان. دي ارض الانبياء وارض الملائكه، الملائكه بتظلها، تظلها باجنحتها، ارض الانبياء، محراب سيدنا داوود اللي كان الجبال بتسبح معاه والطيور بتسبح معاه، دي جبال وطيور بيت المقدس. محراب سيدنا سليمان اللي ربنا عمل له معجزات بسبب العبادة فيه، بيت المقدس، قبر داوود هناك، قبر سليمان هناك، قبر سيدنا إبراهيم وعائلة سيدنا إبراهيم وأبناء سيدنا إبراهيم هناك، قبور أعظم الأنبياء، قبر زكريا، قبر يحيى اللي قتلوا في الدعوة إلى الله هناك، قبور الأنبياء هناك. دي أرض الأنبياء. هو يعني القدس؟ القدس يعني أرض الطهارة، يعني الأرض المقدسة، الأرض المعظمة، أطهر بقعة لازم نرويها بدمنا، ده معنى كلمة القدس، الأرض الطاهرة، الأرض المعظمة. هنا معنى مقدس، في القدس تمت أعظم صلاة جماعة في وجه التاريخ، لما النبي أم الأنبياء كلهم في بيت المقدس في القدس. القدس كانت قبلة المسلمين 5 سنين، صلاة الفريضة الأمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله كان بيصلي قبلته القدس لمدة 5 سنين، 17 شهر في المدينة و3 سنين قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى المدينة، فهي أولى القبلتين. القدس تاني بيئة إيمان اتبنت على وجه القدس يا جماعة، أول فتح إسلامي قبل ما النبي يموت عليه الصلاة والسلام، بعث أسامة بن زيد، بعث أسامة بن زيد للنبي طلعه قبل ما يموت بأيام عليه الصلاة والسلام، كان رايح لفتح القدس، كان رايح لفتح منطقة الأردن وجزء من فلسطين. يعني النبي لما بدأ، النبي بدأ بفلسطين، أول فتح إسلامي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بفلسطين عليه الصلاة والسلام. المهدي آخر خلافة إسلامية راشدة في الأمة هتبقى في بيت المقدس، المهدي والقحطاني والجهجاة هتبقى من بيت المقدس. أرض عظيمة، أرض أعظم من إن احنا نستهين بيها. عشان كده دي النقطة الثانية في الروشتة، النقطة الثانية في الروشتة قلت لكم النقطة الأولى ما تيأس، اوعى تيأس، اوعى تيأس، راجع راجع، بس المهم تبقى على ايدينا بإذن الله سبحانه وتعالى، نبقى شهداء في سبيل الله في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية نقطة فهم القضية، عشان تعرف دورك لازم تفهم القضية. قلت لكم فهم القضية بيعتمد على 5 مفاهيم، تصحيح 5 مفاهيم، دي أرض محتلة، رقم 2 اليهود أعدائنا، رقم 3 الفلسطينيين إخواننا، رقم 4 المعركة دينية وليست صراع على أرض، اليهود نفسهم واخدينها دينية، رقم 5 المسجد الأقصى ليست قضية الفلسطينيين وإنما قضية كل مسلم. يبقى دي النقطة الثانية فهم القضية. النقطة الثالثة في الروشتة إحياء القضية في نفوس ولادك، احيى قضية فلسطين في نفوس ولادك، احيى قضية فلسطين في نفوس ولادك، اوعى القضية تموت في نفوس اولادك. ليه؟ لان احتمال كبير قوي اولادنا هم اللي هيحرروها. احتمال، قلت لكم يا جماعة الاحداث دي كلها والله بيننا وبينها يوم وليلة، بيننا وبينها ان حد من اهل الدين، حد من زي قطز كده، حد زي صلاح الدين، حد زي نور الدين محمود، حد زي عماد الدين زنكي، حد ربنا مديله هذا التمكين وربنا يشرح صدره لفلسطين ويقود الامه كلها وراه ويقود الملتزمين والشعب كله وراه، ساعتها ستتحرر فلسطين لما تبقى امه واحده في هذه اللحظه بيننا وبينها يوم وليله وتتحرر هذه الارض المقدسه باذن الله. النقطه الثالثه احياء روح القضيه في نفوس اولادنا. علموا اولادكم يا جماعه، علموا، قولوا لاولادكم كده، اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا فلسطين، اوعوا تنسوا ارض المحشر والمنشر، اوعوا تنسوا اولى القبلتين، اوعوا تنسوا ثالث الحرمين. علموا اولادكم كده، علمي بنتك قولي لها لو كبرتي واتجوزتي وخلفتي وبقى عندك عيال واتشغلتي ما بين عيالك وجوزك، اوعى تنسي ان عندك قضيه، اوعى تنسي ان تحرير فلسطين في رقبه كل مسلم، قول لابنك كده، قول له لو اتخرجت يا ابني واشتغلت وبقيت راجل اعمال وبقى عندك حياتك، اوعى تنسى فلسطين، اوعى تنسى الارض اللي النبي صلى فيها، اوعى تنسى الارض اللي قبور اعظم الانبياء فيها، اوعى تنسى ارض المحشر والمنشر. قولوا لاولادكم لو كبرتم وجي ملك الموت وانتوا نايمين على فراش الموت، اوعوا تنسوا توصوا على توصوا اولادكم على فلسطين، اوعوا تنسوا ان انتوا تورثوا لاولادكم القضيه وتورثوا لاولادكم الهم، اوعوا تنسوا فلسطين، اوعوا تنسوا القدس، اوعوا تنسوا هذه ارض الخلافه في نهايه الزمان. يبقى دي ثالث نقطه، احياء القضيه في نفوس اولادنا. النقطه الرابعه في الروشتة ال 12 نقطة في السيناريو الحتمي لتحرير فلسطين، النقطة الرابعة وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. جدد الهم في قلبك، جدد الهم في قلبك، ارجع تاني دي قضيتك، ارجع تاني دي قضيتك، ارجع تاني عندك إحساس بروح القضية جواك، ارجع وإن عدتم عدنا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيجاهد في معركة غزوة من الغزوات، فدخل واحد كده يعني لسه لا صلى ولا عمل أي حاجة، دخل يجاهد فاسلم ودخل يجاهد، فالنبي عليه الصلاه والسلام لانه مش عارف الرجل يعني وامكانياته ايه، وقفوا حراسه في اخر الجيش. فبعد شويه جه مجموعه غنائم بعد الجوله الاولى من الغزوه، فالنبي بعت له نصيبه، فالراجل جه للنبي عليه الصلاه والسلام فالقى الغنائم، قال له ما على هذا تبعتك، انما تبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه، انا مش عايز دنيا، انا عايز ادخل الجنه، انا عايز اموت شهيد في سبيل الله. النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلاص يعني اللي هيصدق الله ربنا يصدقه، ما انت مش عايز غنائم خلاص هات الغنائم. الراجل رجع تاني في الحراسه، شويه يوم للنبي عليه الصلاه والسلام شايلين جثه واحد مضروب بسهم في ثغره النحر هنا وخارج من الناحيه الثانيه وقتل في سبيل الله. النبي عليه الصلاه والسلام بص لوشه، مش ده اللي جاي من شويه؟ اهو هو. قالوا هو يا رسول الله، قال صدق الله فصدقه الله. اهو هو القصه، هو بعد الغنائم زي ما هو قبل الغنائم. انت هو انت ولا القضيه اتبدلت جواكي، ولا زحمه الاحداث خدتك من رسالتك وهمك وقضيتك ورسالتك في الحياه ودورك ومشروعك في الحياه، انت هو انت ولا مش انت، ولا انت اتغيرت؟ هو تشعر لنا في حياتنا ازاي نثبت. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم اللي عايزين يطلعوا لقدام، ولقد علمنا المستاخرين اللي بيرجعوا لورا. طب يا رب انا واقف في النص، انا اللي بعمل حاجه حلوه، ما بحفظش قران، ما بطلبش علم، ما بشتغلش في الدعوه، ما بجتهدش في قيام الليل، انا ما بعملش حاجه تطلعني، بس انا يا رب ما بعملش كبائر ترجعني. لا، ربنا قال انت يا بتطلع يا بترجع، مش حد واقف في النص. لو انت مش بتطلعي يبقى انت بترجعي، والفتن بتاعه بكره ما عادش ينفع ايمان النهارده فيها، اخلاص امبارح ما عادش هيكفيكي لو الملاحم بتاعه نهايه الزمان جت، يقين النهارده لو الموت جه للانسان بكره مش هيكفيه، لازم نستعد ولازم نزود ايماننا. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وما بدلوا تبديلا، زي ما هم وما بدلوا تبديلا، الناس ثابتة على العهد مع الله سبحانه وتعالى. وإن عدتم عدنا، ارجع تاني صاحب قضية، ارجع تاني صاحبة رسالة، ارجع تاني صاحب مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي محمد كان عنده مشروع. خسائر انك تعيش في الدنيا من غير مشروع، خسائر ان ما يبقلكش مشروع في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام اخر منظر بص على الصحابة فيه في صلاة الفجر، بص على ابتسم ليه، فرح ليه عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت، لانه عارف ان مشروعه نجح، هو مشروعه ان الرجالة اللي هيفتحوا العالم يطلعوا، عارف ان مشروعه نجح. النبي كان عايش عشان مشروع، لازم سن من اعظم السنن الغائبة سنة انك يبقى ليك رسالة في الحياة، يبقى ليك مشروع في الحياة زي مشروع النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة اهل الباطل اللي هو مشروع يقولوا انفقت مالا لبدا، مالا لبدا يعني رزم على رزم، اهل الباطل بيصرفوا كتير قوي، في جيدها حبل من مسد، كانوا بيقلعوا الدهب من رقبتهم ويصرفوا بيه على الدعوه ضد الدين والدعوه ضد الاسلام. لازم يبقى ليك مشروع، اهل الباطل كلهم لهم مشروع. حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا يبقى لينا مشروع ونموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيبتسم لما شاف المشروع بتاعه بينجح. ساب للامه مشروع، مش ساب للامه دروس، مش ساب للامه كلمات، مش ساب للامه مشروع، ساب للامه واقع، ساب للأمة أرض حية، ساب للأمة اللي هيكملوا بعده. ده أعظم مشروع، مشروع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. يبقى النقطة قلت لكم النقطة الأولانية اوعى تيأس، النقطة الثانية ها فهم القضية عشان تعرف دورك، النقطة الثالثة ازرع احيي القضية وروح القضية في نفوس أولادك ما تخليهاش تموت أبدا، النقطة الرابعة نقطة اللي إن عدتم عدنا إن أنت نفسك احيي القضية جوه قلبك وعيش القضية جوه حياتك واحيي القضية في وجدانك عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ويستعملك. الرسول عليه السلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. ربنا هيدي لكل واحد على قد نيته. أنت نيتك إيه تجاه فلسطين؟ أنت نيتك إيه تجاه المسجد الأقصى؟ لو نيتك إنك أنت نفسك يتحرر بصدق بسببك ربنا ممكن يخلي ابنك هو اللي يحرر المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى لو وجد مننا الهم الصادق ووجد مننا الهمة الصادقة الله سبحانه وتعالى يعيننا ويفتح لينا وهيذقنا من رحماته ومن لطفه زي ما أذاق الصحابة رضوان الله عليهم. ربنا بيقول كما دخلوه أول مرة كما زي ما بيقول سباويه تشبيه حال الحالة اللي ربنا فتح لما الصحابة كانوا عليها فتح لهم المسجد الأقصى احنا لما نبقى عليها ربنا يفتح لنا المسجد الأقصى. قلت لكم 4 أدوية من ال 12 علاج لحد دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى. بكرة إن شاء الله هكمل لكم السيناريو الخطير, بكرة هكمل لكم خط السير, بكرة هكمل لكم خارطة الطريق الحقيقية. صدقوش أي خارطة الطريق, خارطة الطريق بتاعت القرآن والسنة, خارطة الطريق اللي من فهم كلام السلف ومن سنن ربنا في التاريخ ومن سنن ربنا مع أهل الحق ومن القواعد القرآنية ومن فهم السيرة النبوية. بكرة هنكمل خارطة الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. انتظرونا, رسلنا 8 أدوية في الروشتة. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم اجعلنا من جندك الغالبين, اللهم اجعلنا من أنصار دينك في الأرض, اللهم أحينا على الدعوة إليك وأمتنا على الدعوة إليك, اللهم استعملنا في الدعوة إليك على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن المناحم والفتن قد أوشكت حان الزمن, ظهرت ومنها ما بطن, يا رب فارحمنا إذا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات, نصر لدين الله آت, فلتسأل الله الثبات, فلتسأل الله